بص الجزء الأولى الغسل، لكن غلب استعماله، غلب استعماله حاضر غسلين يعني يعني إذا هو استعمال نبض القصر ونبض الغسل، استعمال نبض عليه السلام طبعا تعمل شيء استعمال نبض القصر ويستعمل نبض الغسل، لكن غلب استعماله نبض الغسل بالضم في تعميم البدن بالماء، واستعمال لفظ الغسل فيما سوى ذلك، لكن كلاهما صحيح، لكن كلاهما صحيح. والغسل هو تعميم البدن بالماء، الغسل الشرعي هو تعميم البدن بالماء. قال يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء، يعني هو بدأ أولا بموجبات الغسل، بدأ أولا بموجبات الغسل، الأشياء التي إذا فعلت صار الغسل واجبا. قال واحد خروج المني الى ظاهر الجسد اذا انفصل عن قبل شهوه من غير ماء، خروج المني وهو لا يبدا الفرق بين ثلاث الفاظ، بين المني والوجي والمذي. المني هو ماء ابيض غليظ يخرج على سبيل الطفق والشهوه، المني هو ماء ابيض غليظ يخرج على سبيل الطفق والشهوه، يخرج أثناء اليقظة ويخرج أيضا أثناء المنام، وسواء أخرج في حال اليقظة أو المنام فهو يوجب الغسل. الدفق معناه أنه لا يخرج مرة واحدة كما يخرج البول كده بانسياب، وإنما يخرج على دفعات، يخرج على دفعات. خروج المني من البدن يوجب على المرء أن يغتسل، سواء أكان ذلك من رجل أو كان ذلك من امرأة. والدليل على ذلك ما ورد في البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها لما جاءت أم سليم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ في بعض الروايات فغطت أم سلمة وجهها، وفي بعض الروايات فغطت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجهها وقالت لها فضحت النساء، مع أنها قدمت كلامها بقولها إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء، يعني إذا رأت المني. إذن قالوا هذا يدل على أن نزول المني من المرأة كنزول المني من الرجل، من الرجل يوجب الغسل. قالت أم سلمة يا رسول الله وهل أو تحتلم المرأة؟ قالت أم سلمة يا رسول الله أو تحتلم المرأة بهمزة الاستفهام الاستنكاري، يعني هل ممكن للمرأة تحتلم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، يعني تربت يمينك اتسقت بالتراب. ما المقصود بقوله تربت يمينك؟ المقصود الزجر وليس الدعاء، المقصود الزجر وليس الدعاء، يعني هذه الكلمة هي تربت يمينك، يعني التصقت يمينك بالتراب. هذه الجملة كان بيستخدمها العرب في الدعاء بالفقر أو إظهار الفقر، كل عصر له كنايات، يعني العصر اللي احنا فيه دلوقتي مثلا علشان يعبر عن الفقر يقول لك فلان ده على الايه؟ الحديد، على الحديد، يبقى ده كناية. هل معناه ان عنده حديدة في البيت وبيبات عليها؟ ده الحديد غالي حتى، او يطلع جيبه كده يبين الاثنين، ده معناه ان انا ايه مفلس، او ده اسمه كنايه. زمان كانت الكنايه عن الفقر ان يقول له تربت يمينك اتسقت يمينك بالتراب، لكن هذا ليس من دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم على ام سلمة، فام سلمة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم، لكن هذا قيل على سبيل الزجر، يعني كيف لك يا ام سلمة؟ أم سلمة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل ذلك زوجة لأبي سلمة، فكيف وصلت إلى هذا الوقت وإلى هذا العصر من غير أن تعرف هذه المعلومة. فقال تربت يمينك، زي واحد بيقول واحد معلومة جديدة، معلومة بالنسبة للآخر جديدة، بس هو عارف أن المعلومة دي معروفة عند الناس كلها، يقول له معقولة ده؟ يقول له خرب بيتك، ما انتش عارف الموضوع دوت. هل قصدك وانت بتقول له كده ان ربنا يخرب بيته؟ اكيد لا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينه على سبيل الزجر. لما قلت الواحد انت يخرب بيتك، قصدك يعني ازاي ما انتش فاهم هذه المعلومة. يبقى اولها المني، وهو ماء ابيض غليظ يخرج من الرجل او من المرأة على سبيل الدفق والشهوة، يخرج حال اليقظة وحال المنام. الماء الآخر سمى طبعا بالنسبة للرجل ماء أبيض، بالنسبة للمرأة ماء أصفر، أيهما على أو سبق يكون منه الشبه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات. قالوا النوع الثاني من أنواع هذا هو الودي. الودي هو كالمني تماما بتمام في اللون، وماء أبيض غليظ، لكن الفارق بينهما أنه لا يخرج على سبيل الدفق والشهوة، وإنما يخرج في الغالب عن عقيب البول. وهذا الودي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، لكنه نجس باتفاق. يعني الفقهاء متفقين على أن الودي نجس الذي يخرج عقيب البول، أما المني فطاهر على رأي بعض الفقهاء، نجس على رأي بعض الفقهاء الآخرين. يبقى المذي، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الشعور بالشهوة أو عند فعل ما يشعر بالشهوة، وهذا أيضا نجس يجب غسله ويجب به الوضوء ولا يجب به الغسل. يبقى مرة تانية، يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء، أولها خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة، إذا خرج عن مقره، أما إذا لم يخرج فلا يجب الغسل حتى ولو كان ذلك من غير جماع. ثانيها تواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي، أو ما يسمونه بالجماع. يبقى هذا أيضا يوجب الغسل، أو ما يسمونه بالتقاء الختانين. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، سواء خرج المني أو لم يخرج. ثالثها إنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة، ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم، ووجود بلل، يعني نام استيقظ من نومه فوجد بللا ظنه منيا بعد إفاقته، سواء من سكر أو إغماء، ثم الحيض ثم النفاس، ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح. يعني فلنفترض أن هذا الإنسان حدث منه هذا الشيء قبل أن يدخل في الإسلام، نزل منه المني أو حاضت المرأة قبل الدخول في الإسلام، ثم أسلم الرجل أو أسلمت المرأة، هل يجب عليه الغسل من الجنابة ولا لا يجب؟ يجب عليه الغسل من الجنابة حتى ولو كان هذا الفعل قبل الإسلام. قلت هذا بناء على رأي الحنفية أن الإسلام غير موجب للغسل، والراجح عند الشافعية وعند كثير من الفقهاء أن من أسباب الغسل الإسلام. الراجح عند الشافعية وعند كثير من الفقهاء أن الإسلام يوجب الغسل، يعني أن الإنسان إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، وإن كان البعض كالحنفية يرون باستحباب ذلك لا بوجوبه. يبقى شيء آخر من الأشياء التي توجب الغسل غفل عنها صاحب الكتاب، وهو الموت. الموت يوجب الغسل حتى ولو كان الإنسان على طهارة. تفضل يا أستاذي، أسلمك وبارك فيك. الغسل هو الدنيا مظلمة يا سيدنا، في إمكان طيب افتح عليك يا رب وبارك فيك عشان نمسح الفقرة حتى. ماشي. الموت يوجب الغسل سواء أكان هذا الإنسان على طهارة أو على غير طهارة عند الموت. فالإنسان إذا مات يجب له خمسة أشياء: تغميض عينيه وتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. هذه تجب على الحي للميت، قال: فصل. عشرة أشياء لا يعني عرفناه في بداية الدرس: فوادي عرفناه أيضا، واحتلام بلا بلل، أن يستيقظ الإنسان بعد أن رأى ما يوجب إنزال المني ثم يستيقظ الرجل ولا يجد بللا. قال: واحتلام بلا بلل، وولادة. يعني لو في شوية نور تانيين يبقى الله يجيب لك من بره، يجيب لك الشمس. لا هو ايه الشمس ما شاء الله. قال: احنا عايزين بعد اذنك كمان لو يا عمنا احنا عايزين المحاضرة اللي جاية نشغل الميكروفون الداخلي. بس انت على الوقت هي الساعة كام؟ فاضل نص ساعة ساعة كده. يعني على احداث 11 من ايه؟ الساعة 10 ونص وراجل دي الساعة 10 ونص. قال: عشرة أشياء لا يغتسل منها: مذي وودي واحتلام بلا بلل وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح. يعني إذا ولدت المرأة ولم ينزل بعد الولادة دم عند الصاحبان وهو الذي رجحه الحنفية لا يجب الغسل. قلت: قال أبو حنيفة بوجوب الغسل، وهو الراجح عندي، لأنه لا تخلو ولادة عن دم ولو يسيرا، لا تخلو ولادة عن دم ولو يسيرا. وسمي هذا الدم نفاسا لأنه ينزل عقيب نفس. قلت أو قال: وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة. هذا الذي زعم بعض الناس أنه يعني أن بعض الفقهاء يفتى بأنه ليس زنا، ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك. إذا فعل ذلك مع غير الزوجة هو زنا، لكنه عند فقهاء الحنفية فقط، وهو رأي مرجوح لا يوجب الغسل. قال: وإدخال أصبع، هو لا يوجب الغسل عموما عند كل الفقهاء، وإدخال أصبع عند فقهاء الحنفية، وإدخال أصبع ونحوه في أحد السبيلين هذا لا يوجب الغسل، ووطء بهيمة هذا شذوذ لكنه عند الحنفية لا يوجب الغسل، أو وطء ميتة من غير إنزال هذا أيضا عند الحنفية لأنه ليس مظنة الشهوة. وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال، لأنه طالما أن البكارة موجودة فإن الفعل لم يتم على الوجه الكامل. يفترض في الاغتسال 11 شيئا، يعني عايز يقول فرائض الغسل: 1- غسل الفم والأنف. اتفقنا على أن الحنفية يرون بأن غسل الفم وغسل الأنف واجب، أن غسل الأنف وغسل الفم واجب في الغسل دون الوضوء، لأن الواجب تعميم البدن بالماء، تعميم الظاهر من البدن بالماء، والفم والأنف من ظاهر البدن. ثانيا، إذن استحب الوضوء ده احنا بنتكلم دلوقتي عن الواجب، الفراء لسه هيتكلم عن السنة. قال: والبدن مرة، يعني تعميم البدن بالماء على الأقل مرة واحدة، أن يصل الماء إلى كل عضو من أعضاء البدن حتى داخل القفلة قلفة التي لا عسر في فسخها، حاجات البسيطة كده، وسرة يعني يصل الماء إلى داخل السرة، وثقب غير منضم، وداخل المقفور من شعر الرجل مطلقا لا المقفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله. يعني كأنهم يريدون أن يقولوا أن أنه لا يجب على المرأة أن تفك ضفائرها في الغسل، وقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا. وقد أفتى بخلاف ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه قبل أن يصله حديث عائشة حينما كان يفتي النساء. وهذا يدل على موضوع الخلاف، إن بعض الخلافات التي تقع بين الفقهاء لعدم وصول الدليل. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع فقهه وورعه ودينه وعلمه كان يفتي المرأة بأن تفك ضفائرها عند الغسل. فلما وصل الأمر إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ فكان خلهم يحلقوا دماغهم خالص وخلاص عشان يصل الماء إلى أصول أو إلى منابت الشعر. ثم قالت أنها كانت تغتسل وكانت لا تفك ضفائرها، وكانت تكتفي بأن تصب الماء على رأسها، وأن الماء يتخلل حتى يصل إلى منابت الشعر. هذا بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل فلا بد من فك الضفائر إن كان له ضفيرة، وبشرة اللحية، يعني لا بد أن يصل. هذا بخلاف الوضوء. الوضوء إذا كانت اللحية كثة فظاهر اللحية يغني عن باطنها، ويستحب تقليل الأصابع. أما بالنسبة للغسل فلا بد أن يصل الماء إلى بشرة اللحية وبشرة الشارب والحاجب والفرج الخارجي. فصل: يسن في الاغتسال، فهو خلص فرائض الغسل وبدأ في سنن الغسل. وقلنا الفارق بين الأمرين أن الفرائض لا تصح العبادة بغيرها. فلو أن الإنسان ترك شيئا من فرائض الغسل وجب عليه أو أن يغسل أن يجف الباقين. أما السنن فيحب للإنسان أن يفعلها فلا يتركها. يسن في الاغتسال 12 شيئا، فنبدأ بالتسليم الغسل والنية وغسل اليدين إلى الرسغين. برضو قبل الغسل يبقى هيبدأ بالتسمية. طب إذا كنت هدخل الحمام هبدأ بالتسمية خارج الحمام، والنية محلها القلب. نبدأ بعد كده بغسل اليدين إلى الرسغين، طبعا إذا كان الماء منصبا. أما إذا كان الماء في الإناء فلا يدخلن يده في الإناء إذا استيقظ حتى يغسل يديه. وغسل اليدين إلى الرسغين وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها، لو على جسده أي نجاسة يجب عليه أن يسن له أن يبدأ بغسلها قبل أن يبدأ الغسل. ثم بعد ذلك يتوضأ كوضوئه للصلاة، فيثلث الغسل ويمسح الرأس، ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء، وهو ما يسمونه بالغسالة. الغسالة الماء المنفصل عن الأعضاء بعد الغسل أو الوضوء. وهاء الحنفية يرون أنه يستحب للإنسان أن يبدأ بالوضوء إلا الرجلين، لأن الرجلين يقف على مكان البلل، لأن هم زمان كان عندهم ما كانش فيه لا في سيراميك ولا في صرف ولا في الكلام ده كله، كان يقف على تراب ولا يقف على رمل، فالمية اللي نازلة منه بتنزل على الأرض، فهو يطأ بقدمه على الغسالة على من فصل من مائه. فكانوا بيقولوا يتوضى لكنه يتركه يؤخر رجليه إلى آخر الغسل حتى يتنحى جانبا عن موضع الغسالة فيغسل بعد ذلك رجليه. ده معنى كده ان ده واجب. احنا بنتكلم في ايه؟ السنن. بالسنن وليس في الواجب. قلت هذا قديما لان كانت المية الغسالة بتبقى في المكان. حديثا في عصرنا وفي الحمامات اللي موجودة دلوقتي ما عادش الغسالة بتقف في المكان، لان المية تجري وراء بعضها البعض. قال: ثم يفيض الماء على بدنه 3. من السنن التثليث، لأن المية يفيضها على بدنه ثلاثا، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، ثم يعمم البدن بالماء في كل مرة. ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة. واحد خد غطس عنده بنية، كان في اسكندرية ونزل في المية وانغمس فيها وظل فيها فترة يسيرة بحيث يصل الماء إلى كل عضو من أعضائه، فلا يجب عليه بقى بعد ذلك أن يثلث وأن يبدأ بكذا وأن لا يبدأ بكذا، لأن السنة قد حصلت بذلك. ويبتدئ في صب الماء برأسه ويغسل بعدها منكبه الأيمن. المنكب هو إيه؟ ملتقى، لا هو ملتقى الكتف مع العضد، الجزء اللي بين الكتف والعضد ده يسمى منكب أو منكب. ماشي. ويدلك جسده، يعني أثناء الغسل، كل هذا من السنن وليس بواجب. ويوالي غسله، الموالاة هي شرحناها قبل كده، ألا يكون بين العضو وبين العضو الآخر فترة زمنية طويلة بحيث يجف العضو الأول. فصل. وآداب الاغتسال. قلنا ما الفارق بين السنن وبين الآداب؟ السنن يراد بها السنن المؤكدة، والآداب يراد بها غير المؤكدة. والفارق بين المؤكدة وغير المؤكدة أن المؤكدة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة حياته ولم يتركها إلا مرة أو مرتين. أما غير المؤكدة فقد فعلها النبي وتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فصل. وآداب الاغتسال هي آداب الوضوء، إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة. نفس الآداب اللي خدناها في الوضوء هي الآداب اللي حطوها في الاغتسال، إلا أنه هو بيبقى متجرد من ملابسه عند الاغتسال فلا يسن له استقبال القبلة. أما مكروهات الغسل فهي مكروهات الوضوء. اعكس السنن هتعرف المكروهات. فصل. يسن الاغتسال لأربعة أشياء. إذن هو قال في الأول موجبات الغسل، الأشياء التي توجب الغسل، ثم بعد ذلك يتكلم عن الأغسال المسنونة. يستحب أو يسن الاغتسال لأربعة أشياء. صلاة الجمعة. قلت قال الحنابلة بوجوبها، واستدلوا على ذلك بحديث البخاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب، الغسل يوم الجمعة واجب، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجب. قلت وانفرد الحنابلة بهذه المسألة واستدلوا بظاهر الحديث، والحديث حجة عليهم لأنهم قالوا بوجوب الغسل ولم يقولوا بوجوب التطيب ولا بوجوب الاستياء. ثم إن الواجب لا يأتي معه لفظة إن وجد، أن يمس طيبا إن وجد. طيب وما قول وما تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب؟ قلت المعنى أنه مهم جدا جدا، حتى يعني سنة مؤكدة قوي، حتى أنها تصل في الاهتمام إلى مرحلة، وليس إلى الدرجة، إلى مرحلة الواجب، ولكنه ليس بواجب. يعني الذي لا يغتسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة هل صلاته صحيحة؟ هل هو آثم لو لم يغتسل؟ لا، ليس آثما، لأن المقصود التأكيد على غسل يوم الجمعة لاجتماع الناس ولعدم استقرار الروائح الكريمة. صلاة الجمعة وصلاة العيدين وللإحرام. أي نعم، الأسئلة قلنا عليها بعد المحاضرة. وموضوع الجمعة هل هو للصلاة أو لليوم؟ هذا خلاف بين الفقهاء. هل اللي قال الاغتسال لليوم قال يبقى قبل الصلاة أو بعد الصلاة، واللي قال الاغتسال للصلاة قال يبقى الاغتسال يكون قبل الصلاة ولا يكون بعد الصلاة. قال يسن الاغتسال لأربعة أشياء: صلاة الجمعة وصلاتي ولا صلاته؟ صلاتي بتاع النحو جاي دلوقتي. صلاتي ولا صلاته؟ الاثنين ينفع. صلاته نعرفها خبر لمبتدأ محذوف تقديره أولها صلاته. صلاتي نعرفها بدل من كلمة أربعة، لأربعة أشياء صلاتي، لأربعة أشياء صلاتي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة البخاري، قال صلى الله عليه وسلم، لا قال أبو هريرة في الحديث ورواه وروي هذا الحديث البخاري: أمرني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صلاته وصلاتي. صلاته يعني أولاها صلاته، صلاتي بدل من كلمة أمرني خليلي بثلاث، صلاتي وصوم من صوم ثلاثة أيام من كل شهر ونوم على وتر. طب إزاي أبو هريرة يقول أوصاني خليلي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر؟ أبو هريرة هو اللي اتخذ النبي خليل، إنما الممتنع أن يتخذ النبي خليلا غير ربي. كنت متخذاً ده النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عليه أن يتخذ خليلاً غير الله، أما غيره فيتخذ خليلاً. إيه هو الخليل؟ صديق. صديق يعني أشان شوية. قال هو من تخللت محبته قلب فصارت في خلاله، ومن تخللت محبته قلبي فصارت في خلاله. قال صلاة الجمعة وصلاة العيدين وللإحرام، أي قبل الإحرام. يسن للإنسان قبل الإحرام أن يفعل شيئين، أن يفعل أشياء: تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وأخذ الشعر الزائد وما شابه ذلك، وأن يقدم الغسل، وأن يصلي أن يصلي ركعتين لسنة الإحرام. يبقى من هذه السنن الاغتسال للإحرام وليس بواجب، وللحاج في عرفة بعد الزواج. الشخص الحاج مش معنى بعد الزواج، هذا هو وقت وجوب الوقوف بعرفة. متى يبدأ وقت الوقوف؟ والناس بتتحرك من منى إلى عرفة امتى؟ بعد ما يصلوا الفجر، ماشي، ويبدأ الشمس كده، ويبدأ النور يشقشق كده، يبدأ يتحركوا اتجاه عرفة. مفترض يروحوا إلى نمرة، يصلوا في نمرة الظهر والعصر جمع تقديم مع الخطبة، خطبة أولاً ثم الصلاة، وبعد كده يتوجهوا إلى عرفة، إلى الموقف، فيكون الوقوف بعرفة بعد الزواج. يبدأ الوقوف بعرفة بعد الزواج، ويستمر الوقوف بعرفة لحد امتى؟ غروب، الى غروب الشمس. خد جزء من الليل وخد جزء من النهار. قال وللإحرام ايضا وللحاج في عرفة بعد الزواج، ويندب الاغتسال في 16 شيئا لمن اسلم طاهرا. قلت ان الحنفية يرون ان الاسلام يستحب فيه الغسل، ويرى غيرهم كالشافعية بوجوبه. قلت والخروج من الخلاف مستحب. طيب الانسان حينما اذا دخل الانسان في الاسلام يعني يستحب له ان يغتسل، والدليل على ذلك قصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما اسلم. ولمن بلغ بالسن، البلوغ بأحد أمرين: إما بالاحتلام وإما بالسن. طب السن ما يجبش فيه الغسل، الاحتلام هو اللي موجب من موجبات الغسل. قلنا وإذا بلغ بالسن يستحب له أن يفعل ذلك. ولمن أفاق من جنون وعند حجامة وغسل ميت. من غسل ميتا فليغتسل. هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. وفي ليلة براءة، ليلة براءة المقصود، نعم نعم، قالوا هي ليلة النصف من شعبان، يعني لأن هذه الليلة فيها يفرق، نزل فيها، يعني قيل أن قوله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، نزلت عن ليلة النصف من شعبان، ولأنها الليلة التي يطلع الله تبارك وتعالى فيها إلى خلقه، كما في الحديث الحسن، أعتقد أنه في درجة الحسن، يطلع الله إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد، وليست لها عبادة مخصوصة. وليلة القدر إذا رآها عرفها بناء على أنها قد أخفاها الله تبارك وتعالى في الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولدخول مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل وسلم، هل احنا قلنا الكلام ده؟ ما سمعنا بهذا في المثل. صلى الله عليه وسلم وهذا نوع أدب مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نوع أدب مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، دأب عليه الصالحون. فقد كان الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه إذا جاءه التلاميذ لأخذ العلم سألتهم الخادمة يريدون الحديث أو الفقه، فإذا قالوا يريدون الفقه كان الإمام يتطهر ويرتدي أفضل ثيابه، وإذا قالوا الحديث وإذا قالوا الفقه كان الإمام يخرج إليهم. فلما سئل في ذلك قال هذا تكريم لمقام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال بالنسبة لحضرتك هنا في الأسئلة بعد المحاضرة، ماشي، وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر، بعد ما الإنسان يدفع من عرفات بعد صلاة بعد دخول وقت المغرب يتوجه إلى مزدلفة، وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن المبيت بالمزدلفة واجب، لكن اختلفوا في معنى المبيت، اتفقوا على أن المبيت، جمهور الفقهاء على أن المبيت بمزدلفة واجب، لكنهم اختلفوا في معنى المبيت، فذهب الحنابلة إلى وجوبه حتى يطلع الفجر، وجمهور الفقهاء على أن المبيت يكفي فيه مقدار حط الرحل، وهو المفتى به حاليا نظرا للازدحام الشديد، فينزل الإنسان بمقدار حط الرحل ويجمع الحصى ثم ينطلق إلى منى. قال وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر، ليلة النحر، يوم عرفة بالليل، ليلة النحر، ليلة العيد يعني، وعند دخول مكة لطواف الزيارة، ويستحب الاغتسال أيضا لصلاة كسوف ولصلاة استسقاء ولفزع وظلمة وريح شديد. يعني قلنا إن الإنسان دايما إذا أذنب أو إذا خاف فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، النبي كان إذا فزع لجأ إلى الصلاة. فمن هذا الباب قالوا أن الوضوء يستحب في هذه الحالة. التيمم في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد الصعيد الطاهر بنية القربة إلى الله تبارك وتعالى. تصح بشروط ثمانية. الأول النية. هنا الحنفية قالوا أن النية شرط لصحة التيمم، وحقيقتها عقد القلب على الفعل، ووقتها عند أول العبادات، فهي عند أول عند ضرب يده على ما يتيمم به. وشروط صحة النية ثلاثة: الإسلام والتمييز والعلم بما ينويه، ويشترط لصحة النية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء: مولانا كيف حالكم؟ الحمد لله. كيف استعدادكم يا مولانا؟ أنا في الجامع يا مولانا. موجود يا سيد. هو يعني بيقعد ساعة، هو جاي بقاله كده ربع ساعة ولا حاجة. عندي يا مولانا. ماشي يا مولانا، تطورونا. وشروط ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء: إما نية الطهارة، أو استباحة الصلاة، أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. بخلاف الوضوء يصح ان الانسان يتوضأ كده من غير ما يكون هيعمل حاجة، لكن التيمم لا يصح الا باحد هذه الا بنية من هذه الانواع الثلاث: اما نية الطهارة، او استباحة الصلاة، او نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة، كالطواف، كقراءة القرآن، كمس المصحف وما شابه ذلك. فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط، أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا. هذا تفريق. المقصود به أن النية الأقل في العبادة أو في الطهارة البديلة لا تصح للعبادة الأعلى، وهذا موجود عند بقية الفقهاء حتى في الوضوء، لكنه عند الحنفية في التيمم فقط. موضوع إيه؟ أنه توضأ، أنه تيمم لعبادة ليست كالصلاة، كقراءة القرآن. قالوا هذا التيمم لو كان بغير، لو كان لرفع الحدث الأصغر فقط لا يصح الصلاة به، أو لا تصح الصلاة به. إنما يعمل إيه؟ يتيمم للصلاة، فتصح الصلاة بهذا التيمم، وتصح قراءة القرآن بهذا التيمم. الثاني العذر، الشرط الثاني يعني العذر المبيح للتيمم. احنا عندنا الأسباب التي تبيح التيمم ملخصة سببين. السبب الأول عدم وجود الماء، السبب الثاني عدم القدرة على استعمال الماء. السبب الأول عدم وجود الماء، السبب الثاني عدم القدرة على استعمال الماء. قال: العذر المبيح للتيمم كبعده ميلا عن ماء ولو في مصر في المدينة، وحصول مرض وبرد يخاف منه التلف أو المرض، وخوف يعني حتى لو الدواء دوت يخاف منه ان هو يتلف او يمرض، للقاعدة التي تقول ان صحة السمعين. حاضر، اول ما يجي هاجي. الحمد لله. بس انتوا مش سامعين، ده انا عمال ازعق على الصوت في دوشه بس. قلت هذا بناء لو علم الله على يقول لكم ولو علم الله فيهم خير لأسمعه. يا أخي حرام عليك يا أخي حرام عليك. خلاص خلاص. طب ويسمعوا ليه بقى ساعتها؟ ما هو ولو فا ولو أسمعهم لتولوا. طب يبقى على إيه؟ قال وحصول مرض وبرد يخاف منه التلف أو المرض. قلت هذا بناء على القاعدة الفقهية التي تقول أن صحة الأبدان تقدم على صحة الأديان. هذا بناء على القاعدة التي تقول أن صحة الأبدان تقدم على صحة الأديان. فلو كان هذا الماء يؤدي إلى تلفه فيحرم عليه استعمال الماء إذا تيقن من أنه يؤدي إلى التلف. قال صلى الله عليه وآله وسلم قتلتموه. والحديث مشهور. أو المرض وخوف عدو وعطش واحتياج لعجن لا لطبخ مرق عند زيادة يعني، ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد، ولو بناء ولو إيه بناء. هذه الجملة فيها شيء بناء عن الزواج هنا. وليس من العذر خوف الجمعة والوقت، لأن دي يعني مرتبة الصلوات المفروضة غير مرتبة صلاة الجنازة اللي هي فرض العين وفرض الكفاية، لأن فرض العين مقدم على فرض الكفاية كما قال به إمام الحرمين. الثالث أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب. قلت هذا خلاف بين الفقهاء. دي حاجات مش هينفع ان احنا نتكلم بيها، مش هنجيب ذهب ونتجمل بيه. الحاجات دي مش هنتكلم بيها، انما ده خلاف بين الفقهاء على ما يتيمم به. فقد ذهب الشافعية الى انه لا يتيمم الا بالتراب الطاهر فقط، ولا يتيمم بشيء آخر من الأرض. وذهب الحنفية إلى أن كل شيء من جنس التراب يتوضأ به يتيمم به. هذا بناء على الحديث، هذا الخلاف بناء على روايات الحديث. هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ فيكون الدليل الحنفي، لأن الأرض يعني جميع أجزاء الأرض. أو الرواية الأخرى وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما احتج به الشافعية على أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب، لا يجوز التيمم عندهم إلا بالإيه؟ بالتراب. الرابع استيعاب المحل بالمسح، محل اللي هو اليدين والوجه. الخامس أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها، حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوى. لا بد أن يكون المسح بجميع اليد أو بأكثرها بخلاف مسح الرأس. السادس أن يكون بضربتين بباطن الكف ولو في مكان واحد، ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم. يعني هذا خلافا للحنابلة الذين قالوا إنما يكفيه ضربة واحدة، إنما يكفيه ضربة واحدة. قال الحنفية بوجوب أن يكون الضرب مرتين. السابع انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث أثناء الثامن زوال ما يمنع المسح كشمع شحم، وسببه وشروط وجوبه كما ذكر في الوضوء. يعني هو زي الوضوء تماما بتمام، في موجبات الوضوء هي التي توجب التيمم، يضاف عليها فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. وركناه مسح اليدين والوجه. وسنن التيمم سبعة: التسمية في أوله، والترتيب، والموالاة، وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب، وإدبارهما ونفضهما، وتفريج الأصابع عند المسح يعني. وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت، يعني الشخص اللي قالوا له ان المية قطعة بس المية هتيجي الساعة واحدة، طيب يستنى يندب له ان ينتظر لما تيجي المية وما يتيممش. ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء، ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء، ويجب طلب الماء إلى مقدار 400 خطوة إن ظن قربه مع الأمن، وإلا فلا. يعني المقصود أن الإنسان في عصرنا الحالي ليس معنى أن الماء ليس موجودا في بيته أنه يتيمم، فمن الممكن أن يطلب الماء في مكان قريب من بيته. قلت: ولو وجد الماء بثمن المثل لا يجوز له أن يتيمم. يعني فلنفترض أن الماء بتتباع في الأسواق بنفس سعرها من غير مغالاة من الناس، ألا يتيمم؟ عليه أن يتوضأ. قال: وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه، يعني إن كان معه مال فاضلا عن نفقته. قال: ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، وصح تقديمه على الوقت، يعني يصح أن يتيمم الإنسان إذا تيقن من أن الماء لن يأتي. قالوا له المية هتقطع لمدة شهر، هو عارف ان المية مش جاية، ففي المية قطع النهاردة خالص عن المكان كله ومش فيش مية حتى تباع ولا تشترى، يجوز له ان يقدم التيمم على دخول الوقت. ولو كان اكثر التيمم يرفع الحدث الاصغر والاكبر، التيمم يرفع الحدث الاكبر والاصغر، ويرفع الحدث الاكبر والاصغر بنفس الكيفية. قال: ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمما، للحديث اللي قلنا عليه. وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح، يمسح على مكان الجرح يعني، ولا يجمع بين الغسل والتيمم، ولا يجمع بين الغسل والتيمم. قلت: يستثنى من ذلك عند الحنفية حالة، هذه الحالة الماء المشكوك في طهوريته. زي الماء المشكوك في طهوريته؟ سؤر الكل الحمار أو البغل. سؤر الحمار حكمه إيه؟ مشكوك. هو إيه السؤر؟ بقية الشيء، باقي من الحمار، بقية الشيء، أو عندنا إناء كبير شرب منه الحمار عافاكم الله. ما حكم الوضوء بهذا الماء؟ هذا الماء مشكوك في طهوريته، فلا يتوضأ بهذا الماء طالما أنه يجد غيره. ما يتوضأش بهذا الماء طالما أنه إيه؟ يجد غيره. أما إذا لم يجد غير هذا الماء فإنه يتيمم ويتوضأ ويصلي، لأن هذا الماء مشكوك في طهارته، ولا بأس بأن يقدم الوضوء ولا بأس بأن يقدم الغسل، لا بأس بأن يقدم الوضوء ولا بأس بأن يقدم الغسل. تامل نعم. وينقضه ناقض الوضوء، يعني نواقض الوضوء هي نواقض التيمم. ايه كمان؟ قال والقدرة على استعمال الماء الكافي. اذا يزيد على نواقض الوضوء وجود الماء او القدرة على استعمال الماء. ومقطوع اليدين والرجلين اذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد. هذا خلاف مع الشافعية الذين قالوا أن فاقد الطهورين الذي يفقد الحاجتين التيمم والمية مش قادر لا يتيمم ولا لاقي مية ولا تراب محبوس في زجاج يصلي ويعيد الصلاة حينما يستطيع أن يتيمم أو أن يتوضأ. طب بيصلي ليه؟ لحرمة الوقت، طالما الوقت دخل يجب عليه أن لا يخرج هذا الوقت قبل أن يصلي، فإن الصلاة لا تقبل خارج وقتها إلا بعذر. أن تأتي يوم القيامة وتلف وترمى في وجهه أو يرمى بها وجهه ويقال له أو تقول له ضيعك الله كما ضيعتني وترك الصلاة من الكبائر. اختلف الفقهاء في ذلك، ومذهبنا أن تارك الصلاة عامدا ليس بكافر لكنه ارتكب جرما عظيما. تارك الصلاة عامدا في مذهبنا الحنفي طالما أنه لم يجحدها، ما قالش إن هي مش واجبة ولا حاجة ومش حاجة اسمها صلاة، فتارك الصلاة عامدا عليه ذنب عظيم فهي من الكبائر، وقيل أنها من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. باب المسح على الخفين. صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء. يبقى معنى كده ان ما يصحش المسح على الخفين في الحدث الاكبر. فلو ان الانسان لبس الخفين ثم اصابته جنابه يجب عليه نزع الخفين والاغتسال وغسل الرجلين، فالمسح لا يكفي في الغسل. صح المسح على الخفين في الحدث الاصغر للرجال والنساء ولو كان من شيء ثخين غير الجلد، سواء كان لهما نعل من جلد أو لا، يعني سواء كان منعلين أو غير منعلين، طالما أنه من شيء ثخين. ثخين يعني يمنع وصول الماء إلى القدمين. ويشترط لجواز المسح على الخفين 7 شرائط. الشرط الأول مسحهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء. أن يغسلهما الله، ده بناء على إيه؟ بناء على أن الترتيب ساقط عند الحنفية وليس من الفرائض، يعني بناء على أن الترتيب يسقط عند الحنفية في الوضوء. يعني كل المذاهب ترى أن الترتيب ركن من أركان الوضوء، كل المذاهب ما عدا الحنفية يرون أن الترتيب ركن من أركان الوضوء، وبناء عليه يقولون لا يجوز له أن يلبس الخفين إلا بعد كمال الطهارة. لا يجوز له أن يلبس الخفين إلا بعد كمال الطهارة. لم يخالف في ذلك إلا الحنفي، قال لا ينفع قبل كمال الطهارة. إزاي؟ يقدم غسل الرجلين وبعدين يلبس الخفين وبعدين يتوضا من غير مسح الرجلين، من غير غسل الرجلين، لانه غسلهما قبل لبس اكتمال الوضوء. غسلهما في البدايه. لكن زي ما قلت لحضراتكم الراجح هو ان الخروج من الخلاف مستحب، فمن يلبس الخفين الا بعد كمال الطهارة. من يلبس الخفين مش بس بعد غسل الرجلين. ما هو بعد غسل الرجلين ده باتفاق مش هقدر البسهم لما اغسل رجلين، انما الا بعد كمال الطهارة. لان لو قلنا بعد غسل الرجلين الحنفي هيغسل رجليه ويلبسه وبعد كده يتوضى، ماشي؟ والثاني سترهما للكعبين، لابد ان يكون الخفان شغل بقى الميكروفون الله يبارك لك الداخلي، ماشي؟ بس اكد ان الداخلي احسن. دكتور الهدهد يوديك حلال وسلامتك. يعني احنا قاعدين نتكلم وحضراتكم قاعدين تتكلموا ونابعين صوتي والميكروفون شغال، الله يفتح عليك يا شيخ حسام. قال لابد ان يكون ساترين لمحل الفرض. ايه محل الفرض من الرجلين؟ احنا بنغسل الرجلين لحد الكعبين، يبقى لو انا لابس خف الخف ده باين منه الكعبين ما ينفعش. قال والثالث امكان متابعه المشي فيهما، ان يمكن تتابع المشي فيهما من غير عسر ولا مشقه، فلا يجوز على خف من زجاج او خشب او حديد. قلت وبناء على ذلك فالحنفيه لا يجوزون المسح على الجورب الموجود حاليا، ولا الشافعيه ولا المالكيه، ماشي؟ لا يجوزون المسح عليه لانه لا يمكن تتابع المشي فيه، ولانه لا يمنع وصول الماء الى بقيه الى محل الفرض. قال والرابع قلوب كل منهما، كل واحد من الخفين، عن خرق قدر 3 أصابع من اصغر اصابع القدم وليس من اصابع اليدين. والخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد، ان هما من غير ما كل شويه يشدهم يكونوا ماسكين على القدمين ومغطيين لمحل الفرق. والسادس منعهما من وصول الماء الى الجسد. والسابع ان يبقى من مقدم القدم قدر 3 أصابع من اصغر اصابع اليد، فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه. لو كان الجزء الاولاني من رجله طاير ما يمسحش على الخفين. قال ويمسح المقيم يوما وليله والمسافر 3 أيام بلياليها. المسافر أجاز له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمسح 3 أيام بلياليها، وحديث المسح على الخفين في أعلى درجات الصحة، فهو وصل إلى مرحلة التواتر، فقد روي عن 70 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قالوا إن المسح على الخفين جائز إلا في حالة واحدة، إذا كان الإنسان يشك في جواز المسح على الخفين يجب عليه أن يمسح، أن يلبس الخفين وأن يمسح عليهم، لأنه وصل إلى أعلى درجات التواتر وإلى أعلى درجات الصحة. وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين يعني إيه؟ أنا دلوقتي لبست الخفين، هقعد بالخفين قد إيه؟ يوم وليلة. من إمتى نحسب اليوم وليلة؟ من أول حدث بعد لبس الخفين، وليس من وقت اللبس. يعني مش معنى أن أنا لبستهم دلوقتي أن أنا أقلع الخفين بكرة زي دلوقتي. افرض يا أخي أن أنا متوضي ولبست الخفين دلوقتي وفضلت على طهارة لحد العشاء، صليت العشاء ونمت الساعة 10 بالليل، إذن أنا نمت الساعة 10 بالليل، إذا انتقض الوضوء الساعة 10 بالليل، يبقى أنا ينفع ألبس الخف دوت لحد تاني يوم الساعة 10 بالليل. يبقى يبتدي الوقت من إمتى؟ من أول حدث بعد، من وقت الحدث بعد لبس الخفين. وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر. هو كان مقيما وبعدين قبل ما يكمل اليوم والليلة مسحت على الخف، المفترض طالما ان انا حصل مني الحدث دلوقتي ان انا بكره زي دلوقتي هيخلص الوقت، بس انا سافرت خلاص يبقى انا ليا 3 ايام ولياليها. وان اقام المسافر بعدما يمسح يوما وليله نزع، يعني نزع الخف وجب عليه ان يغسل رجليه، والا يتم يوما وليله. وفرض المسح قدره 3 أصابع أصغر أصابع اليد على ظاهر قدم كل رجل. يعني المسح ما يشترطش فيه تعميم القدم بالمسح، أقل حاجة مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد. وسننه، يعني سنن المسح على الخفين، مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق، زي ما اتفقنا إن في السنن إن المسح يبدأ من الأطراف وإن الغسل بيبدأ من الأطراف، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إلى، يعني بيقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى تفيد الانتهاء، يبقى أنا ببدأ غسل العضو من الأطراف حتى أصل بالماء إلى نهاية المرفق. كذلك في المسح نبدأ من الإيه؟ من أطراف الأصابع. وينقض مسح الخف 4 أشياء، كل شيء ينقض الوضوء، نواقض الوضوء هي نواقض المسح. ونزر خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، نزع الخف إن الإنسان يقلع الخف هذا ينقض المسح على الخف، لابد أن يغسل قدميه مرة أخرى، أن يعيد الوضوء أن يغسل قدميه مرة أخرى. وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح، ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البغل، وبعد 3 الأخيرة غسل رجليه فقط، يعني ساعتها ممكن يغسل رجليه فقط ثم يدخلهما في الخف مرة أخرى. ولا يجوز المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين، فالمسح لا يكون عند الحنفية إلا على الخف فقط. فصل: إذا افتصل أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة الجبس يعني، وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه، وجب المسح على أكثر ما شد به العضو، وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين إصابة المفتصد، والمسح كالغسل فلا يتوقف بمدة. يعني المسح على الخفين له مدة محددة، المدة يوم وليلة بالنسبة للشخص المقيم، وثلاث أيام ولياليها بالنسبة للشخص المسافر. أما بالنسبة للشخص المكسور فمش هتقول يوم وليلة ولا 3 أيام ولياليها لحد ما يبرأ. قال: ولا يشترط شد الجبيرة على طهر، وهذا ليس محل اتفاق بين الفقهاء، فقد ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز شد الجبيرة إلا بعد غسل العضو ويكون الإنسان على طهارة. لكن مذهب الحنفية أيسر في هذه المسألة، لأن من الصعب أن احنا واحد كسرت ساقه ولا كسرت يده أن احنا نأمره قبل أن يشد عليها الجبيرة بأن يتوضأ وأن يغسل هذا العضو. قال: ولا يجب إعادة المسح عليها، والأفضل لا احنا وصلنا إليه، ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى، ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء، ويجوز تبديلها بغيرها. واحد استبدل واحدة بالتانية، شال جبيرة وحط جبيرة تانية بس ما كانش اكتمل يعني العلاج الشفاء، يجوز له أن يمسحها على الأخرى. ولا يجب إعادة المسح عليها، والأفضل أن يعيد المسح على الجديدة. وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينيه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح، يجوز له المسح على هذه الأشياء طالما أن فيه ضرر، وحيث كانت المشقة كان التيسير. وإن ضره المسح تركه، ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس. باب الحيض والنفاس. والاستحاضة. وهذه هي الدماء الثلاثة التي تخرج من رحم من فرج المرأة. قال: يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة. فالحيض دم ينفضه رحم، رحم بالغة لا داء بها ولا حمل. يعني المرأة إذا كانت صحيحة يخرج منها هذا الدم. أما إن كانت مريضة وخرج منها الدم في غير وقته فهذا ليس بدم حيض، ولم تبلغ سن اليأس، وأقل الحيض 3 أيام. قلت: هذا أيضا ليس محل اتفاق بين الفقهاء، فقد ذهب غير الحنفية إلى أن أقل مدة للحيض مجة، قطرة، دفعة، وأوسطه 5 أيام، وأكثره 10. هذا أيضا خلاف بين الفقهاء، فقد انفرد الحنفية بأن أكثر مدة للحيض 10 أيام، ولا يجوز أن يزيد الحيض عليها، وما زاد فهو استحاضة. وقال الشافعية وغيرهم بأن أكثر مدة للحيض 15 يوما. وهو يعني يستفاد هذه المسائل كلها من الممكن أن تستفاد من الأطباء، فهم أدرى بذلك. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، وأكثره 40 يوما. قال الشافعية: أو غالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. يبقى برضو هذا ليس محل اتفاق، ولا حد لأقله. زي ما قلنا للحنفية يجوزون أن تلد المرأة، يعني أن هذا حاصل وكائن وجائز، أن المرأة تضع الحمل من غير أن ينزل دم أصلا. والاستحاضة دم نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 أيام في الحيض، وعلى 40 في النفاس. إذن هم يرون أن المدة اللي هي من أكثر من 40 يوم هذا لا يسمى بدم حيض، بدم نفاس، لا يسمى بدم استحاضة. إيه الفرق بينهم؟ أن المرأة في حال النفاس لا يجب عليها الصوم ولا تصلي، أما في حالة الاستحاضة فيجب عليها الصوم ويجب عليها أن تصلي. وهنا يظهر الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره، وهذا باتفاق بين الفقهاء. إن ما ينفعش المرأة ينتهي عندها الحيض ثم بعد 10 أيام ولا بعد 9 أيام ولا بعد 12 يوم يأتيها حيض آخر، إن جاءها دم آخر فبيقين هذا دم استحاضة. فأقل مدة للطهر بين الحيضتين 15 يوما، إلا لمن بلغت مستحاضة ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة، ولا تعيد الصلاة، والصوم وتعيد، وقراءة آية من القرآن، قراءة القرآن تحرم على الحائض والنفساء إلا إذا كان من باب الذكر كأذكار الصباح والمساء وما شابه ذلك فيها آيات. نعم. لو كانت بتتعلم القرآن بتحفظ القرآن. نعم، هذا ضرورة، يعني أباحها العلماء عند الضرورة. إذا كان ورد. طيب، أنا أكتفي بهذا القدر. سيدنا الدكتور أسامة وصل، وأنا عندي لقاء حاضر. حضرتك إذا كان ورد بالنسبة إذا كان ورد. هذه حالة ضرورة اختلف فيها الفقهاء. نخليه يجيب احسن. ما هو الدكتور بس يتكلم. شفت ما ادري ان شاء الله ان شاء الله شافوا كذا سنحوا اصلا شو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حييكم جميعا اهل الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في بدايه هذا اللقاء نتلمس حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله عز وجل أن ينزل عليه السكينة وأن تحفنا الملائكة وأن يرضى عنا برضا إنه عفو كريم مجيب الدعاء. هنبدأ إن شاء الله درسنا على طول. معلش يا حضرتك، معلش الحديث اللي حضرتك قلته دلوقتي ده طيب. طب بالنسبة للملائكة السيارة، نعم، نجلس مثلا في محاضرة زي ديت ما فيهاش خير يعني؟ فيها خير طبعا طبعا. بالنسبة للملائكة السيارة هنسجل الحاجات دي؟ كل يعني له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، فالحرص ان شاء الله موجود والملائكه معكم ان شاء الله. وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، نسال الله ان نكون منهم ان شاء الله. الناس مصحصحه النهارده ولا ايه؟ ان شاء الله. انت بعدت عني، ما تيجي شويه. عليكم السلام. عليكم السلام. طب قبل ما نبدا ان شاء الله، في اي سؤال في الاجزاء اللي قلنا عليها المره اللي فاتت؟ احنا شرحنا الكلمه واقسامها وعلامات المميزه لكل قسم، ودرسنا اول المعربات بالحروف اللي هو المثنى. في حد عنده اي سؤال؟ طب حد ذاكر حاجه وحس ان هي سهله؟ اكيد سهله. طب حد فيهم حاجه من اللي انا قلته؟ طيب هنقول قبل ما نبدا ان شاء الله في الباب الثاني اللي هو المعرب بالحروف، هنقول يعني ايه الاعراب، يعني ايه البناء، وايه هو المعرب الاسماء والمعرب الافعال. دي على سبيل المراجعه. استاذنا الدكتور عوض ربنا يجزاه خير اكيد افاض واستفاض في هذا الامر، لكن احنا هنراجع عليها عشان نبدا ان شاء الله بالمرحله بتاعتنا ان شاء الله في الحديث عن المعرب بالحروف. نقول مستعينين بالله: الاعراب في اللغه الابانه والافصاح. الاعراب في اللغه الابانه والافصاح. يقولون اعرض عما في نفسه اذا ابان واصبح. واصطلاحا هو تغيير او تغير اواخر الكلمات العربيه بحسب العوامل الداخله عليها. وهذا التغير ينشا عنه اما تغير او اختلاف او ظهور علامه او تقدير هذه العلامه على حسب نوع المعرب الذي تدخله هذه العلامات. واما المبني او البناء، خلاف بين النحاة هل البناء هو المبني ولا البناء مصطلح والمبني مصطلح ثاني. الخلاف ده متصل بسيبويه ابن الحاجب من ناحيه وبين جمهور النحاة من ناحيه اخرى. وانا ارى ونحن في هذه المرحله المتقدمه من مراحل العلم ان نقول ان البناء والمبني بمعنى واحد، الاول مصدر والثاني اسم المفعول بتاعه، بس الاثنين هو لغه الثبوت واللزوم. يقول هو مبني على كذا يعني ثابت على هذا الامر. واصطلاحا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. طيب ده البناء، آخر الكلمة بيلزم حالة واحدة، إذا كان على الضم بيفضل مضموم، إذا كان على الكسر يفضل مكسور، إذا كان على الفتح يفضل مفتوح، لحالة واحدة مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. هؤلاء قومي، إن هؤلاء قومي، مررت بهؤلاء. ستجد ان الكسره موجوده تحت الهمزه دائما مهما تغيرت، لو في محل رفع هي مكسوره برضو، موجود في محل النصب هي مكسوره، موجود في محل الجر هي مجروره، ولا شيء. ده اسمه البناء بصوره بسيطه ومبسطه ان شاء الله. طيب ايه؟ انا بقول ان النحو كله متلخص في اربع ابواب. اللي عايز يعرف النحو كله زي ما عايز يعرف اصول الشريعه كلها متلخص او قائم على اربعه احاديث كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم الحكم، قائم على حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين. وحديث عمر سيدنا عمر: إنما الأعمال بالنيات. وحديث أبو هريرة ما الذي يقول فيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أربع أحاديث. إحنا عندنا في النحو، أنا بشوف من واقع خبرة 17 سنة تدريسا لعلوم النحو واللغة، بشوف إن النحو قائم على أربع أبواب. الباب الأول باب المعرب والمبني. لو قدرت تستوعب الباب ده ان شاء الله فانت يعني في حصنا حصيا. لان اول مشكله بتواجهنا في الاعراب او في الكلمه هي معربه المبنيه، هي معربه فين العلامه بتاعتها؟ طب هو في حاله الاعراب بياخد علامه ايه، او في حاله البناء بيكون مبني على ايه؟ باب الاعراب والبناء. اثنين، باب النواسخ. باب النواسخ اللي هي كان وان وظن وكاد، اللي هي النواسخ اللي بتدخل على الجمله الاسميه. والباب الثالث بشوف ان هو باب النكره والمعرفه، وخاصه باب الموصول واسماء الاشاره. رابع باب حقيقه بشوفه هو باب الحال والاستثناء والصفه، يعني النعت والاستثناء والحال، لانه بيشتبه على كثير منا. ايه الفرق بين النعت والحال؟ وايه الفرق بين النعت وعطف البيان؟ وايه الفرق بين عطف البيان والبدل؟ وايه الفرق بين البدل والاستثناء؟ وازاي اعرف ان بدل مبدل منه؟ ان شاء الله الحاجات دي نتعرض لها، ونعرف ان شاء الله النكات البلاغيه النحويه التي فيها ان شاء الله. طيب عرفنا ايه معنى الاعراب، ايه معنى البناء، عايزين نعرف ايه بقى انواع الاعراب وانواع البناء. اولا الاعراب بيدخل الاسماء والافعال، والبناء بيدخل الاسماء والافعال، على اختلاف بينهما ايهما الاصل. الاعراب اصل في الاسماء، فرع في الافعال. الاعراب الاصل ان هو بيكون في الاسماء، فرع في الافعال. البناء العكس، الاصل انه اصل في الافعال، فرع في الاسماء. يعني كثير لو انت عدت الابواب المبنيه من الاسماء قليله مقارنه بمبني الافعال، ولو رحت تبص على المعرب هتلاقي الاسماء المعربه اكثر من الافعال المبنيه، لان الاصل فيها هذا الامر. هنا السؤال بيطرح نفسه، لماذا كان الاعراب اكثر في الاسماء وقليلا منه في الافعال؟ حد يعرف؟ تفضل. برافو عليك، يعني نقدر نقول لأن الأسماء يعتورها من المعاني ما لا يعتور الأفعال، ويعتور هنا. طب بس عشان حاجة تفضلي، يعتورها يعني يطرأ عليها، يلحق بها معنى متغير. يعني محمد مرة يبقى فاعل، مرة يبقى مفعول، مرة يبقى مجرور، مرة يبقى موصوف، مرة. إنما الفعل عادة ما بتغيرش أكثر من إنه يدل على الحدث. ده ماضي ماشي خلاص، مضارع خلاص، أمر خلاص، يبقى انتهينا من أمر ده. ودي عبارة من شان في أوضح المسالك، وعبارة نعتين في المساعد على تسهيل الفوائد. لأن الأسماء يعتبروها من المعاني ما لا يعتبر الأفعال، أو لأنها تلجأ إلى أن تتغير مواقعها ودلالاتها بخلاف الأفعال لا تلزم أو تثبت لحدث معين أو لزمن معين. الأسماء كلها معربة ما عدا بعض الأبواب. أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا الأذان، بدون معربة. معايا يا شباب؟ الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا الأذان، معربة إعراب المسمى. أنا دكتور معلش. نقول تاني. نقول إن الإعراب والبناء بيدخل الأسماء والأفعال. الأسماء أكثر لأنها تتغير عليها المعاني بخلاف الأفعال التي تثبت على معنى واحد أو معاني قليلة لا تتغير. يعني يضرب عمر ما هشوفه فاعل ولا مفعول، هو فعل مضارع معروف، من مفعول هو فعل مجزوم أو منصوب، ده مش مشكلة، أو مرفوع، فده حالة واحدة لشكل واحد. طيب الأصل في الإعراب أن يكون في الأسماء، لذلك الأسماء الأغلب فيها لو عملنا رسمناها قطاع دائري كده هلاقي 99% من الأسماء معربة، والواحد في المية ده بيكون مبني وبتلخص، حتى أنا بضمه في خمس أبواب، وبعض الناس بيضموه اللي في 13 باب، بس كلها بترجع لك أسماء الأفعال، أسماء الأصوات، أسماء كيه، وكلها أسماء. نقول الأصل إن هي معربة، كل هات أي اسم هتلاقيه معرب ما عدا الهيجي مبني، أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا الأذان، أسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا الأذان، أسماء الشرط كلها موصولة مبنية، أسماء الشرط واحدة واحدة. طيب يعني اقول اسماء الشرط؟ لا، اسماء الاشارة كلها ما عدا هذان، فهي معربة بإعراب المثنى. اسماء الموصولة كلها مبنية، ما هو المذكر والمؤنث، هذان وهتان، وبالنسبة للذان واللتان احنا بنكتفي بالجزء عن الكل. طبعا الاصل ان المذكر فرع، المؤنث فرع عن المذكر. تعصبا بقى يعني تاخدوها زي ما تاخدوها، يعني الاصل المذكر ثم الفرع منه المؤنث. لذا احتاج المؤنث الى علامه تأنيث ولم يحتاج المذكر الى علامه، نظرا لانه الاصل. اسماء الشرط كلها مبنيه، وفرق بين اسماء الشرط وحروف الشرط. حد يعرف ايه الفرق؟ مين يقول لي ايه الفرق بين اسماء الشرط وحروف الشرط؟ يجيب مثال. يعني البنبول ده ما صارش جواكوا اي مشاعر ما صارش جواكوا قول يا شيخ حروف اللي ممكن زي من ياتي ينجح لا ده من اسم مش حرف لو لو طيب لو حشرت ده شكل جزء ايه الفرق بينهم الاول احنا جبنا المثال وسيبنا الفرق ده حرف طيب ايه الفرق بس بين الحرف حرف الشرط واسم الشرط عشان ده احنا بنخطئ فيه دايما قول يا مولانا حرف الشرط مش هيبقى له محل من الاعراب انما اسم الشرط هيتعرف برافو عليك يعني اقول من يذاكر ينجح من دي اداه شرط لكنها لها موقع من الاعراب بخلاف ان تذاكر فليس لها ايه موقع من الاعراب طيب اسماء الشرط ليها موقع من الاعراب اسماء الشرط لها موقع يعني تعالى بتقول اسم شرط او اداه شرط تجزم فعلين او تنصب او تعمل كذا ومحلها كذا انها مفعول به مقدم فاي ايات الله تنكرون اي هنا أداة استفهام صحيح؟ صحيح ولها محل من الإعراب لأنها اسم فرق بين أسماء الاستفهام وبرضه حروف الاستفهام أسماء الاستفهام فقط الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا اللذان واللتان وأسماء الشرط وأسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا هذان وهاتان أسماء الاستفهام كلها مبنية مفيش ما عدا الظروف كلها مبنية الظروف اللي هي حيث وإذ وإذا والحاجات دي كلها ايه كمان مبني مفيش بقى كفايه هم اربع ابواب انا عدوا اسماء الشرط حاجه اسماء الاستفهام حاجه اسماء الشرط الضمائر كلها طبعا مبنيه ضمائر كلها مبنيه طب مين يقدر يقول السبب ليه الضمائر ليه ضمائر مبنيه خدناها قبل كده سبب بناء الضمائر الشبه الافتقاري او الشبه الوضعي الأسماء الموصولة كلها مبنية للشبه الافتقار لأن الأسماء الموصولة محتاجة إلى جملة بعدها تبين معنى مش قلنا لشبه من الحروف المدنية مش سيدنا الإمام قال كده قال إن تبنى الأفعال لأنها أو الأسماء تبنى لأنها تشبه الحروف في بعض الأمور لشبه من الحروف المدنية إيه الشبه اللي أدناها أو قربها من الحرف؟ إن الحرف إما موضوع على حرف واحد الضمير إما موضوع على حرف واحد أو حرفين وكده أشبه الحروف أو شبه افتقاري إنه محتاج لجملة بعد توضح معنى لو جاء الذي محتاج بعد الاسم موصول جملة توضح معنى يبقى ده شبه إيه؟ افتقاري أو الشبه الاستعمالي أو الشبه المعنوي كمعنى. طيب لو رحنا بعد كده المعرب بقى طبعا إما يكون مرفوع أو منصوب أو مجرور والإعراب قد يكون ظاهر أو مقدر، ظاهر لما يكون آخر الاسم ليس حرف علة محمد علي ولد بنت تقدر تلاقيها منصوبة مفتوحة انما لو كان اخره حرف عله الف او واو او ياء في الحاله دي من الاسماء بيكون معرب بس بعلامه مقدره بعلامه طيب لما يكون اخره الف لو قلت للفتى حرف عله يبقى هنا العلامه علامه الاعراب بتاعته مقدره ولا ظاهره في الفتى مقدره طيب منع من ظهورها التعرض يبقى الاخر الف في الاسماء المعربه يمنع من ظهور الحركة تعذر نطقها ممكن تنطقها بس فيها نوع من التعذر طيب والآخر ياء أو واو دالوة معايا يبقى الثقل الثقل يبقى الآخر ألف يمنع من ظهور الحركة التعذر والآخر واو أو ياء يمنع من ظهور الحركة الثقل يعني دوت تنطق برضو اللي هو هي بنقول جاء الفتى مين يعجبنا جاء الفتى جاء فعل الماضي مبنى على الفاتح أحسنت فتى فعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور التعذر برافو عليك ممتاز يبقى في الحالة دي يا شباب هنقول ألقيت الدلو هنعرف الدلو إيه؟ الدلو مفعول بالمنصوب بالثقة الحلاوة بتطلع ايه؟ ها؟ ها؟ بالفتح مقدمة بالفتح مقدمة بالفتح مقدمة بالفتح مقدمة بالفتح مقدمة فحالة الرفع بتقدر العلامات للثقل أو للتعصب في حالة ما يكون في حالة النصب اللي آخر واو أو ياء بتظهر عليه الفتح للخفة ليه؟ للخفة في حالة الجر بتظهر برضه التعصب أو الثقل يبقى في حالة النصب بس اللي بتخالف القاعدة الالف معانا كله للتعذر بتيجي الواو والياء في حاله النصب وبتظهر الفتح عليهما للخفه لذا تقول القيت الدال و تلاقي الفتحه ظهرت معايا انما ايه اللي خلاها ظهرت خفه الفتح على الواو والياء بخلاف الالف فهي برضه مستمره على وضعها في انها للتعذر القيت فعل وفاعل دال ومفعول به منصوب علامه نصب الفتح بس خلاص آه. وظهرت هناك خفة الفتح على الأولى. طيب الثقل الخف هيحصل لما يكون في حاله الجر الفرح او الجر لا ما يتفهمش لان تاون ودلون بيظهر طبعا التنوين فلا مش ممنوع بالصرف كلمه عاديه خالص. طيب امال ايه الافعال لما نروح بقى للمبني هلاقي كل اصل ان الافعال تكون مبنيه وقد تكون معربه والمعرب من الافعال نوع واحد فقط الماضي والامر مبنيان دائما المضارع هو المعرب ويكون معرب في حاله واحده متى يكون الفعل المضارع معربا هو قد يكون معرب وقد يكون مبني بس الحاله الوحيده اللي يكون فيها الفعل معرب المضارع عايزين نعرفها مين يقول لا يكون مبني امتى يكون الفعل المضارع معرب متى يعرب الفعل المضارع سيد الله يفتح عليك قاعد ورا وبتقول انا دايما الانجليزي يقولوا كده يعني جودز ارايف ليت الطيبون يصلون اخيرا دايما الناس الطيبين يقعدوا في الاخر كده تعالوا جنب شويه قرب عليا شويه تعرف ظلمت ليه تعال مش عايز تاخد اي حاجه كده وانت قاعد بس عشان العين نعم نعرف ايه هو اخونا قال ربنا يكرمه قال ان الفعل المضارع يكون معربا ويكون مبنيا بيعرب اذا لم تتصل به نون التوكيد او نون النسوه يبقى العكس تمام بقى اذا اتصل به نون التوكيد نون النسوه كان مبنيا بس بتختلف علامه البناء بتاعه لما يكون اخره نون توكيد يبقى مبني على الفتح وتالله لاكيدن اصنامكم لما بيكون متصل به نون النسوه بيبني على السكون والوالدات يرضعن اولادهن ستجد ان السكون على العين اللي هي اخر الفعل الناس اللي برضه قاعدين معانا ولا فين؟ معانا؟ طب الاخت حضرتك؟ معانا؟ طب احنا بنتكلم في ايه طيب؟ بتكتب طب احنا بنتكلم في ايه؟ اصل الاخت قاعده هنا هيشوفها قولي لها بقى هي امتى بتكون معربه؟ هي اللي تقول لك بس خد بالك لا هي برضه هتقول برضه غيرها هتطلع بقى قولي يا اخت الله يفتح عليك طب هو بتقول لك اذا لم تتصل بينه التوكيد او نون النسوه بيكون معرب طب لو اتصلت بينه التوكيد بيعرب ولا بيبنى بيبنى على الفتح طب نون النسوه الله يفتح عليك لا ده مصحصح انت بتلعب في كتاب وسايبانا بس واضح نعم اخي اللي ورا تسمع تفهم ما اقول اخي الوافد انت تفهم ما اقول اللغه واضحه لك طيب اذا كلمه صعبت عليك قل لي وانا أعيدوها لك مرة ثانية ماشي؟ ما لكش عبد دول لما دول فيه مثال كلمت في لغة عبد موتى يفهم خليك انت معايا بس أعربنا الأسماء وأعربنا الأفعال وعرفنا باقي سؤال إيه هي علامات الإعراب وهي علامات البناء؟ علامات الإعراب الضمة فتحة الكسرة ماشي يا شباب والسكون طب وعلامات البناء الفتح والضم والكسر والسكون يبقى اما اقول مرفوع وعلامه او مبني على الفتحه يبقى انا اخطات فرق بين الفتح والفتحه اللغه العربيه دي لغه فصيحه جدا ولغه حساسه قوي ولغه الحرف فيها بيفرق ابن الحاج في بدايه شرح الكافيه بتاعته بيقول لو قال لزوجته والله انت طالق ثلاثه يختلف الحكم الشرعي لو قال انت طالق والله ثلاثه شوف تخيل مع ان الصيغه ربما تكون متقاربه لكن بيختلف هذا الامر طيب وهنقول مثال عشان نبين فيه دقه اللغه دي بقول انت طالق ان دخلت الدار وانت طالق ان دخلت الدار متى يقع الطلاق في الحالتين ان شرطيه الكلمه متى وقع الطلاق في الحالتين انت طالق ان دخلت الدار وانت طالق ان دخلت الدار قول يا مولانا يعني هي دي اللي هتطلق فيها طيب الثانيه طيب معلق قول يا سيد هما الاثنين وقع فيهم طلاق ربنا تخرب البيت وخلاص الثانيه اللي هو الطالق ان دخلت البيت ان دخلت البيت هي اللي طالق في الحاله دي يبقى هو بيقول ان الكسر هو اللي بيوقع في الطلاق طب الاخوات لهم راي حضرتك ليك راي في الكلام ده لا ولا تحبش تسمع السيره دي اختيار المفتوح ولا المكسورة؟ المكسورة. طيب في أي سؤال محدد، في أي حالة وقع الطلاق؟ أنت إن دخلتي معنا؟ طب اسمعوا الكلام. طب الشيخ يقول اهو اللي عامله في نفسه، قلنا أن دخلت الدار وأنت، أن دخلت الدار والشيخ والشيخ وستك ولا دي ولا دي لا دي ولا دي وستك أن رب عليك وستك إن. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نطلع بقى بالإيه بالزيتونة، نقول إحنا بقى الكلام اللي فيه الطلاق وقع في الحالة الأولى، أنت طالق أن دخلت الدار، لأن أن هنا تفسيرية كأنه قال أنت طالق، أنت طالق لأنك دخلت الدار. إنما الثانية لم يقع الطلاق إلا بوقعه لأنه معلق على الشرط، أنت طالق إن دخلت الدار، فإذا لم تدخل فليس الطالق، يبقى الطلاق وقع في الأولى ولم يقع في الثانية. واضحة؟ طيب الناس اللي قالوا الاثنين خطأ، الناس اللي قالت المكسورة خطأ، إنما هي المفتوحة. طيب عايزين نجيب جملة كده ونعرف ونشوف الناس فهمت يعني ايه اعراب ويعني ايه بناء. لما نقول واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، عايز الناس تستخرج المعرب والمبني من هذه الآية او هذا الجزء من الآية. موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. عايزين نستخرج المعرب والمبني من الآية دي. نستخرج الأول وبعد كده نقول إيه السبب إن ده معرب وإيه السبب إن هو مبني، عشان يبقى خلصنا من المعرب والمبني. من قال أنا؟ حضرتك تقول؟ تفضل يا فندم. وأوحينا الواو مبنية لأنها حرف. الله يفتح عليك. أوحى فعل ماضي مبني عن نفع المضارع. الله يفتح عليك. طيب. ما الفعلين معربة لأنها لانها ضمير والضمائر كلها مبنيه. احسن يا مش معربه يبقى ضمير مبني ماشي الى حرف مبني. طيب موسى ها ايوه اسم معرب ها على بس الاعراب مقدم. الله يفتح عليك لاعتلال اخره بالالف منع من ظهور حركه الضمير كمان اسم. احسنت ها. طيب أن أرضعيه أن حرف هيكون مبني. أيوة أرضعيه فعل أمر مبني الضمير مبني. أحسنت. فإذا خفت عليه فاعل يزن من مبنيين. طيب فعل أمر مبني وكيف كتاب التأنيس مبني. طيب خفت عليه فعل فيه الفاء مبنية عليه جر طبعا على مبني والهاء ده مبنية. طيب ماشي فإذا خفت عليه فعل فيه الفاء فعل الامر الضمير مبني في اليم جر مجرور في حرف جر مبني اليم اسم معرب ماشي ولا تخافي الواو حرف واللا حرف وتخافي فعل ما يكون مبني بالياء ضمير تخافي مضارع ماشي. طيب لا منزوم طبعا ولا تخاف لان هي جازمة ولا تخاف يا صدقاتين ماشي. طيب الضمير المخاطب ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني الواو واللام حرفين ولا تحزني تحزني فعل مضارع معرب الياء ضمير مخاطب لا تحزني الا راجعوا اليك الا حرف مبني في محل اعراب انه حرف مبني ملوش محل حرف ان راء والالف ضمير مبني في محل ضمير مبني ماشي ان وجاعلوه ان ردوا اسم معرب الضمير ردوا وجاعلوه الواو حرف مبني وجاعلوه اسم فقبل معرض بالضمير جاعلوه مبني من حرف المرسلين اسم مبني. احسن تم شغل المفتاح العربيه بس انا برضه ايه بصراحه هو ياخد الحلاوه كلها اللي فيه حضرتك هو ياخد الحلاوه كلها اللي فيه مع ان انا متاكد ان 90% من الناس ما سمعتش حاجه هو ياخد الحلاوه يعني مش عارف يعني هي العبره في الصوت ولا العبره فيه هو صوتك انت تعبان؟ طيب ماشي ربنا يفتح عليك. احنا نعم بالياء لانه هو مذكر سالم. هنقول دلوقتي هو قال اسم مش انت قلت معرب مرسلين؟ طيب هنقول ايه بقى؟ صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد المعرب والمبني هتتكلم ان شاء الله في جمع المذكر السالم. الاول ما الغرض من المثنى؟ ايه الغرض من المثنى؟ اختصار. اختصار. اختصار. انجاز. يعني ايه الاختصار؟ زكش مضمون. يعني بدل ما انا اقول حضر محمد ومحمد حضر محمدان وبختصر الكلام. هنعرف النهارده اتفضل. الاول بس في نقطة عديناها هو ايه الفتح بالفتح؟ الفتحة علامة اعراب. والفتح علامة بناء. يبقى ما ينفعش تقول مرفوع علامة رفعية الفتح خطأ. إنما تقول مرفوع علامة رفعية منصوب علامة نصبية الفتحة. واخد بالك؟ إنما تقول مبني على الفتح. لو قلت مبني على الفتحة خطأ. لأن الفتحة يفهم منها أنها علامة إعراب وليست علامة بناء. علامات الإعراب الأصلية إحنا قلنا الضم معايا والفتح عفوا الضمة والفتحة والكسر والسكون. ينوب عن هذه العلامات دي اسمها حركات، حركات الإعراب. علامات الحروف اللي بتنوب عنها زي ما احنا قلنا في الأبواب بتنوب الواو عن الضمة معايا، بتنوب الألف في المثنى، بتنوب الياء في النصب عن الفتحة في الأبواب زي المثنى وجمع المذكر السالم، بتنوب الياء عن الكسرة في حالة الأسماء الستة، بتنوب عن الكسر عن الالف في حال النصب في الاسماء السته، وغيرها من الابواب اللي احنا نعرفها ان شاء الله. مش حابين ان احنا نحفظهم، حابين ان احنا نفهمهم باب باب بحيث ان احنا نقدر نخرجهم ان شاء الله. هنتكلم عن جمع المذكر السالم ونقول جمع المذكر السالم هو ما دل على اكثر من اثنين، ما دل على اكثر من اثنين بزيادة في آخره. هذه الزيادة هي واو ونون أو ياء ونون. ده معنى يبقى دل على أكثر من اثنين. بعض الكتب بتذكر أن المقصود بجمع المذكر السالم ما دل على اثنين فأكثر. هل في فرق بين أن أنا أقول ما دل على أكثر من اثنين وبين أن أنا أقول ما دل على اثنين فأكثر؟ في فرق. أن الاثنين ده بقت في الأكثر يعني أكثر دي ودي معايا. المذكر السالم. يعني الاثنين وما فوقهم. ترتب على كده يا شباب انه قالوا ان اقل الجمع اثنين. ترتب على هذا الامر ان قالوا ان الجمع ممكن يكون اثنين. انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكم قلبكما، لكن قالوا بناء على ان اقل الجمع اثنين. لكن فصح صوت الجماعه باثنين صح؟ بس قاعد مع فقهاء. ده الناس بدأت تخرج الفروع على الاصول والدول بدأ يتيح. بسم الله ما شاء الله. خصمان. لكن هنا خصمان اجازوا ان يكون ما كان في معنى الجمع ان يسنى ويوصف بالجمع. يعني خصمان الخصم لا يشترط ان يكون فردا لان اسم الجنس قد يكون اكثر من واحد. اقول مثلا سنف بيتنازل في قضية ميراث بينه وبين عائلة معينة، فلان وفلان وفلان وفلان، لما بيروح للقضاء بيقول له خصمك فلان. الخصم ده ربما لا يشترط ان يكون فردا، ربما يكون جماعة. فهنا حمل المعنى. وهنا الابن جرير الطبري بيقول ويرد على الاشكالية دي لان شبهة من شبهات المشككين في لغة القرآن. يقول ان الخبر ان المبتدأ جاء مثنى واخبر عنه بجمع، هؤلاء هذان خصمان اختصموا. ويرى ان هذا خطأ لغوي او خطأ نحو، كان مفترض ان يطابق جملة الخبر جملة المبتدأ. نقول هذان خصمان اختصما، فلماذا جمع مع ان المبتدأ مثنى؟ اراء كثير جدا، لكن الرأي الاصوب ما ذكره الإمام الطبري لما قال ان لما كان المثنى في معنى الجمع وليس مثنى حقيقة، لان المثنى الحقيقي اللي هو له مفرد يعني واحد فقط معروف، فاذا كان المفرد عبارة عن جمع زي فريق هو في لفظه لفظ المفرد لكنه في معناه معنى الجمع. قالوا جاز ان يخبر عنه بمثنى او بجمع. لو اخبرت عنه بمثنى يبقى انت راعيت اللفظ، اخبرت بجمع يبقى انت راعيت المعنى. فالايه مشيت على النص القراني واخبرت عن المعنى وقال اختصموا بدل من اختصم. طيب زي وخطهم كالذي خاضوا، وانا ليا بحث كبير جدا حول اشكاليات نحويه في نصوص قرانيه، وان شاء الله نبقى نعرض عنكم منها ان رحمه الله قريب من المسلمين، هل هي قريب ولا قريبه؟ ومنها رفع الفاعل، نصب المفعول، نصب الفاعل لا ينال عهد الظالمين، هل من الظالمين هي الفاعل؟ طب زي ما رد الفاعل بيكون مرفوع، زي ايه؟ منصوب مجرور بالياء او منصوب بالياء، وهكذا امور ان شاء الله نقدر نتناقش فيها بعد كده. جمع المذكر السالم ما دل على اثنين، ما دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره، او ما دل على اثنين فاكثر بناء على من يرى ان اقل الجمع اثنين. هذه الزياده التي تاتي في اخره هي واو ونون او ياء ونون. الغرض منه الاختصار، بدل من اقول جاء محمد ومحمد ومحمد اقول جاء محمدون، بدل من ان اقول جاء الوالد والوالد والوالد اقول جاء الوالدون، وهكذا. علامه اعرابه يرفع في سؤال اذا كان المفرد جمعا، زي ايه؟ في الحالة ديت لا يجمع طبعا جمع مذكر سالم، لانه شرط ان يكون مفردا، زي ما نقول ان يكون مفرد لمذكر عاقل خالي من علامة التأنيس فيما يجمع جمع مذكر سالم، او صفة لمذكر عاقل خالي من علامة التأنيس. شروط تانية معلش يا دكتور، هقول الشروط بس، هقول الشروط بس على ربنا. كلمة فريق ينفع اقول فريقون؟ لا. يبقى ليه بيجمع اسم جمع هو بيسمى فريق؟ دي بتجمع على انها اسم جنس، اسم جنس جمع، يعني هو بنفسه جمع وان كان لفظ لفظ المفرد فريق. طيب زي ربط وقوم وهذه. طيب نقول ايه؟ نقول ان علامه اعراب الفعل جمع المذكر السالم انه يرفع بالواو وينصب والجر بالياء، يرفع بالواو وينصب والجر بالياء. عايز نجيب مثال، هنقول حضر المسلمون الى المسجد، المسلمون فاعل مرفوع علامه رفعه الواو لانه جمع المذكر السالم. ان المسلمين يجتهدون في رمضان، المسلمين اسم إن منصوب على تصبيه الياء لأنه جمع مذكر سالم. مرر أفلح المسلمون دفاع. طيب أفلح المؤمنون، مش لازم المسلمون يعني. طيب لو قلت مررت بالمسلمين ألقيت عليهم التحية، هل المسلمين اسم مجرور بالياء أو مجرور علامة جر الياء لأنه جمع مذكر سالم؟ يبقى في حالة الرفع بنعمل إيه يا شباب؟ بنرفع بالواو، وفي حالة النصب بننصب بالياء، وفي حالة الجر بنجر بالياء. طب ده بيعمل لنا عملية بلاي باك، عملية مراجعة كده أو رجوع كده بالذاكرة شوية للمثنى، إنه مرفوع بالألف ومنصوب بالياء. ما الفرق بين ياء الإعراب في المثنى وياء الإعراب في جمع المذكر السالم؟ هل هناك فرق؟ الحركة، أي حركة؟ الحركة التي تسبق الياء هي ياء واحدة، ولكن الحركة التي قبلها، فالحركة التي قبل ياء المثنى مفتوح، الحرف الذي قبل ياء المثنى يكون مفتوحا، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. أما التي في جمع المذكر السالم فيكون ما قبلها مكسور، مسلمين يكون ما قبلها مكسور. يبقى ما قبل ياء المثنى يكون مفتوحا، صح ولا خطأ؟ خطأ. المثنى مفتوح. طيب يبقى ما قبل ياء المثنى مفتوح، وما قبل ياء جمع المذكر السالم يكون مكسورا. يبقى احنا يا شيخ محمود عشان ما تفهمش مني، قلنا ايه؟ عرفنا جمع المذكر السالم، وقلنا علامه الاعراب بتاعته، وقلنا الغرض منه، وجبنا له مثال. هعيده مره ثانيه. دلوقتي قبل المثنى الحرف اللي قبل الياء يكون مكسور. ليه؟ هات مثنى كده، هات مثنى رجل كده في حالة النصب والجر، نقول ايه؟ رجل لا رجلين، يبقى اللام ديت مفتوحة. يعني في حالة المثنى بيقول لام اللي هو الحرف اللي قبل الياء بيكون مفتوح. مفتوح. طيب والثاني في جمع مذكر سالم بيكون مكسور، اقول ايه؟ مسلمين مؤمنين، انما اقول مؤمنين مسلمين، مسلمين ومسلمين في جمع المذكر السالم. ماشي يا شباب؟ نقول ايه بقى؟ صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول هل في اسماء او اشياء بتجمع جمع مذكر سالم لها شروط؟ طبعا الشروط مش عندك في التحفه، لكن انا من باب الافاده اذكرها لحضرتك. شروط ايه حضرتك؟ جمع مذكر سالم ما هو شرطه ما يجمع جمع مذكر سالم. اي كلمه عشان تيجي اي كلمه ونقول له اجمعها جمع مذكر سالم، تبص للشروط الاول وتشوف هل تقبل ولا لا. اول حاجه جمع المذكر سالم قد يكون اسما وقد يكون صفه، يعني علم او صفه، يعني تجمع محمد والمحمدون، تجمع زيد والزيدون، تجمع عمرو والعمرون، يبقى انت ممكن تجمع علم اسم يعني، وممكن تجمع صفه تقول مسلم، صادق، معايا، خاشع، دي اسمها صفه. سواء كان علما او صفه فانه يشترط بجانب كونه علما او صفه ثلاثه شروط: ان يكون هذا العلم لمذكر، ان يكون هذا العلم لمذكر عاقل غير مختوم بتاء تأنيس او ليس في علامة تأنيس، او ان تكون صفة لمذكر عاقل غير مختوم بعلامة تأنيس او غير متصل بعلامة تأنيس. طيب على كده ينفع اقول خاشعة اجمع حجم مذكر سالم؟ ليه؟ مختوم بتاء تأنيس. طيب ينفع اقول هند اجمعها جمع مذكر سالم؟ لا. ليه؟ لانها علم على مؤنث. ينفع اقول صاهل اجمعه جمع مذكر سالم؟ لا. ليه؟ لانه صفه لغير عاقل، صفه للفرد. طب ممكن اقول واشق اجمع واشق جمع مذكر سالم؟ محدش عارف يعني واشق بس سامعه لا. لا يجوز. ليه؟ لانه اسم على غير عاقل، لانه يطلق على كلب. معايا شباب؟ طيب في هذه الحالة أقول إنما يجمع جمع مذكر سالم، كده قاعدة كده نحطها ونقول إنما يجمع جمع مذكر سالم قد يكون صفة وقد يكون علما، وفي كلا الحالتين سواء أكان صفة أم علما فإنه يشترط بجانب كونه صفة أو علم أن يكون لمذكر عاقل غير مخدوم بتاء تأنيس أو ليس في علامة تأنيس، لأنه مش هيجمع ليلى ولا يجمع حمراء جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأن آخر علامة تأنيث، يبقى علامة تأنيث ليست تاء فقط، إنما ليس في علامة تأنيث سواء كانت ألف مقصورة أو ألف ممدودة أو ألف أو كان مؤنث معنوي هند وسعاد ومريم وأمور ديات، فإحنا بنقول عليها مؤنثة وإن لم تكن بها علامة تأنيث ظاهرة. ما شباب؟ حتى لو كان علم لمذكر عاقل، علم لعاقل ومذكر لكن في علامة تأنيث، ما ينفعش اجمع طلحة جمع مذكر سالم بالرغم وحمزة وعبيدة، ما اقدرش اجمعهم جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنه إن كان مذكرا يعني ميل، لكنه ليس لا لأنه فيه علامة تأنيث أو مختوم بعلامة تأنيث. ماشي شباب؟ طيب زي ما خدنا في المثنى هنقول هل هناك أشياء تلحق بجمع المذكر السالم؟ نقول نعم. معلش يا أستاذ أريد شروط جمع المذكر السالم. أول تاني؟ ما احنا لا ثلاثة بجانب كونه صفة أو علما، يعني صفة لمذكر عاقل غير مخدوم غير موجود في علامة تاني، علم لمذكر عاقل غير مخدوم علامة تاني. ماشي؟ طيب احنا حد يذكرني كده لما كنا في المثنى قلنا ان كلا وكلتا واسنان واسنتان، لماذا كانت او لماذا كانت هذه المثنيات ملحقة بالمثنى في الإعراب وليست مثنى حقيقة؟ إيه السبب؟ ليس له مفرد من لفظ. لأنه ليس له مفرد من لفظ. أحسنت، ليس لها مفرد من لفظها، يعني اثنان مفيش إثن وكلتا مفيش كلت. هكذا في جمع المذكر سالم وردت أسماء جمع مذكر سالم لكن لها ليس لها مفرد، يعني لم أو خالفت خالف مفردها شرطا من شروط الجمع. يعني لما تشوف كلمة أرطول مثلا، أرطول هتلاقي مفردها ايه؟ أرض، وأرض في الأصل مسلم مجاز مؤنث مجازي، لكننا وجدناها مجموعة جمع مذكر سالم. أهلون، عشرون وأسبابه، من أول عشرين وثلاثين وأربعين وخمسين وستين لحد تسعين، عشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون، دول ملحق بجمع مذكر سالم. عندي مثلا بنون وسنون، عايزين نعرف المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يلا عشان بما اننا باب جمع المذكر السالم، مين يعرف لنا كده المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ الإمام. بس على صوتك عشان أختنا هيت أخت الكريمة ما بتكتبي خلي دينك معنا كده ثانية واحدة بس. الله يفتح عليك. المال مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طب حتة صغيرة في النص كده ده اسم ولا فعل؟ ايه اللي عرفنا ان هو اسم؟ عشان ايه العلامة؟ عشان الناس ما كانتش حاضرة معانا المرة اللي فاتت. دخول الالف واللام. احسنت. يبقى المال مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب والبالونة طالما مبني على الفتح يبقى له محل. طالما انت قلت مبني حرف عطف فقط. طالما انت تقول له على يعني تقول مبني على الف... مش الفتح دي علامة. طيب هو لا الحروف ليس لها محل من العرب. فضل يبقى البنون مرفوع علامة رفعه الواو. لماذا؟ ملحق بجمع المذكر السالم. يبقى الواو حرف عطف. الواو حرف عطف. والبنون اسم معطوف على ما مرفوع علامة رفعه الواو. ليه؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طب الفتحة اللي فيه والبنون ما الفتحة دي ايه؟ الفتحة دي تشكك هل هي فتحة نصب يعني فتحة إعراب ولا ايه حركة الفتحة دي؟ اللي هي الحركة بتاع النون حركة نون بالجمع. انما ما لهاش علاقة خالص بحركات الإعراب. واضح؟ عشان ازاي يقول لك ان المال مبتدا وعطفت عليه بالنصب عطفت البنونة بالنصب. نقول له لا معلش لست متخصصا في قواعد اللغة لان قواعد اللغة تقول بان جمع الملحق بجمع المذكر السالم علامة الفتح على اخره تكون علامة للنون يعني حركة للنون اللي هي حرف وليس حركة اعراب. المال والبنونة زينة الحياة الدنيا. زينة نعرفها خبر مرفوع علامة رفعه الضم. طيب زينة الحياة زينة الحياة. طب الدنيا نعت. الله يفتح عليه. مظبوط. طب النعت ده حقيقي ولا سببي؟ حقيقي. طالما الصفة في الموصوف اللي قبلها يبقى حقيقي. لو الصفة بتصف موصوف بعدها يبقى اسمه نعت سببي. جاءني محمد الكريمة أمه. الكريمة دي بتصف محمد وبتصف أمه يبقى ده اسمه نعت سبب. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الظالم دي للقرية ولا لأهلها؟ لأهلها. يبقى ده اسمه نعت سبب. نعت الحقيقة جاء محمد أو رأيت طالبا مجتهدا في الحالة دي بنقول عليها نعت سبب. ماشي ربنا يجزيك خير. اتفضل. طيب الحياة معرفة فالصفة طبقة الموصوف في هذه الحالة اللي هو كونه معرفتين لأن النعت يتبع المنعوت في 4 من 10 لما يكون نعت حقيقي وفي 2 من 5 لما يكون نعت سببي. وهنعرف إن شاء الله باب النعت. يبقى ما هي الأشياء اللي بتلحق بجمع المذكر السالم؟ أقول بيلحق أرضون وسنون وبنون وأهلون ما الشباب وعشرون باب 20 إلى 90. ماشي؟ في أي مشكلة في دول؟ طيب لا أرضون أرضون بالرب أرضون وسنون وأهلون وبنون وبعد كده من 20 إلى 90 زي ما احنا قلنا. طيب هذه الأمور يا شباب بتلحق بجمع المذكر السالم. في أي إشكالية حوالين جمع المذكر السالم؟ عايزين بقى نجيب كده حد يجيب لنا آية فيها جمع مذكر سالم. مين بقى يجيب لنا آية عشان نعرف الجزء اللي فيه؟ طيب قد أفلح المؤمنون وسيدنا الشيخ يعرفها. تفضل يا مولانا. قد علامة من علامات اللي تدخل على الفعل الماضي والمضارع. أحسنت. يبقى حرف تحقيق. حرف تحقيق. أفلح فعل ماضي مبني على الفتح. الله يفتح عليك لعدم اتصال آخر بشيء. قد أفلح المؤمنون المؤمنون جمع مذكر سالم الموقح الإعرابي الأول. مش عندك فعل يبقى بعده فاعل. الله يفتح عليك. يبقى فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. الواو لأنه لم جمع مذكر سالم. الله يفتح عليك يا مولانا. ربنا يفتح عليك. مش عاد. طيب حد يجيب لنا تاني من الأخوات كده آية فيها أو حديث أي يكون فيه جمع مذكر سالم. عفوا دقيقة. طب ايه رايكم لما نقول مثلا ان للمتقين مفازه؟ مين يعرف لي الجمله ديت الايه دي؟ ها لا احنا نشوف الاخوات كده احسن. لا تفضل يعني نشوف الناس كده. كنت برسم على الحيوانات. اتفضل يا ابني هديك انت. لا لا لا اصلا صايم. احنا صايمين برضه. قول يا سيدي. طب تاني كده ان حرف توكيد ونصب يدخل على الجمله الاسميه ينصب المبتدا ويجعله اسم الله ويرفع الخبر ويجعله خبر الله. للمتقين لا، اللام ايه الاول؟ اللام حرف جر، والمتقين اسم مجرور وعلامه جره الياء لانه جمع مذكر سالم. طب الجمع هنا جاي من علم ولا جاي من صفه؟ الجمع مذكر سالم جاي هنا من علم ولا من صفه؟ من صفه ليه متقن. طيب قول يا اخي الكريم. والجر والمجرور في محل رفع خبر ان، خبر ان ومفازه اسم هنا منصوب اصلها ان مفازه المتقين، وقدم الخبر على الاسم هنا للاختصاص. ليه؟ كان الله قال ان الذين اختصوا بهذه المفازه هم مين؟ هم المتقين. وهنا ليها ملمحين اثنين. الملمح الاول ان اللام حرف جر، لكن هنعرف في معاني حرف الجر اللام هنا اسمها لام شبه الملك. لام ايه؟ شبه الملك. فرق بين اللام الملك ولام شبه الملك. لام الملك زي ما اقول لله ملك السماوات والارض، معايا كده؟ القلم لمحمد، يبقى اسمها لام الملك او لام التمليك او لام التملك او التمليك الاستحقاقي كما سماه عبد القادر في العوامل المائة. شبه الملك ان ما يكونش صاحب الشيء هو من يملكه فعلا، كما اقول مثلا الباب للدار. الباب الدار نفسها لا تملك اصلا حتى تملك بابا، فبسميها لام شبه الملك. فهنا اللام هنا لشبه الملك لان الذي يملكهم هذه الجنه هو الله عز وجل. طب مفازا؟ قال المفازا من الالفاظ المتضاده في اللغه لانها تطلق على مكان الفوز وتطلق على مكان الهلكه، حتى انهم يطلقون على الصحراء مفازه برغم ان ما فيش حد من الصحراء وينجو منها، انما تيمنا بانه سينجو منها وسيفوز. كما يقال للرجل الذي غل العقرب سليم او سليم، سليم مع ان السليم ده معناه ايه؟ البارئ من كل عيب او من كل مرض او من كل داء، صحيح؟ هذا رجل سليم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، يعني بريء من اي اضران الشرك وغيره. طيب ويطلق على لديغ العقرب سليم، لو واحد لدغ عقرب يقال له سليم تيمنا بانه سيشفى ويكون سليم. ده من الفاظ اللغه. وهنرجع لكتاب ابن الانباري الاضداد في اللغه نعرف المزيد ان شاء الله. طيب يبقى عرفنا مفازه. ايه بقى اعراب مفازه؟ قول يا اختي الكريمه. احنا قلنا مفازه ايه؟ ها اسم ان ايه؟ منصوب وعلامه نصبه الفتحه، ماشي؟ ربنا يجزيك خير. عايز اقول لكم على حاجه، اتفضلي اختي معلش في نهايه قبل ما ننهي الحديث بتاعنا. حتى تكون معربا حقا صحيحا سليما الاعراب انبهك الى امر. الامر الاول او هذا الامر هو انك متى امسكت بطرف الاعراب فلا بد ان تسدد كل فجوه فيه. يعني انا قلت ان حرف تكيد ونصب، يبقى لازم اوجد لان اسم خبر. قلت ان افلح فعل، يبقى لازم ادور له على فاعل. ثاني يا دكتور القاعده ديت تدفع كام؟ فبنقول القاعده ديت الاول ونقول لحضرتك القاعده. حتى تكون معربا حقا لا بد وانت اذا امسكت بطرف الاعراب لامر ما فكن معه حتى تنهي هذا الامر وتسد فجوته. ازاي؟ يعني لو جبت مبتدا يبقى لازم ادور له على خبر، ما تقولش جمله ملهاش خبر ابدا. دورت على فعل يبقى اشوف الفعل بتاعه، دورت على جر يبقى فين المجرور بتاعه، دورت على صفه فين الموصوف بتاعه، دورت على حال يبقى فين صاحب الحال، دورت على مستثنى ولقيت مستثنى فين المستثنى منه وفين اداه الاستثناء. في الحاله دي بقول ان لو قدرت اعرف الكلام ده هحاول اوجد هذا الامر. يعني هنجيب مثال دلوقتي ونقول ازاي نعرف فيه الجمله دي عشان نختم بهذا الامر. والمثال ده ان شاء الله حد من الاخوات هنا يجيبه. اي جمله في اي جمله تيجي يقول ايه؟ يقول ايه؟ اي جملة عشان خلي الناس تقول ايه؟ هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من يعرف ديت؟ هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب انت على السالب؟ طب الاخت هتعرف معنا. معلش عشان بس هذا اسم اشاره. ماشي، معرب ولا مبني؟ لا هيبقى مبني. مبني. طيب مبني على ايه؟ مبني على الالف. هو في حاجه اسمها مبني على الالف؟ احنا خدنا في علامات البناء مبني على الالف. ها طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلمه اخرها حرف عله بتكون مبنيه على السكون. بس كده يا الألف حرف العين، الألف حرف السكون. طب حضرتك معلش سؤال في المنتات، حرف العين، لا حرف العين معروفة الألف والياء والواو صح. طب هل دي هي تعتبر هي حروف المد ولا في اللغة حاجة والقرآن؟ لا لا لا لا، احنا في النحو عندنا حروف المد ثلاث مصطلحات بيساووا بعض، حروف المد وحروف العلة وحروف اللية، ثلاثة بمعنى واحد. في التكوين فرق بقى، المدود والانواع دي هتختلف فيها. عندنا تخصصيا صرفيا اكتر، او لكن في فرق بينهم، ان حرف المد بيحصل فيه اعلال، حرف العلة لا يحصل فيه اعلال، او بيحصل فيه اعلال بالنقل ولا يحصل فيه اعلال بالحذف. انما هم الثلاثة في مصطلح النحو واحد، اذا سكن ما قبله، اذا جانست الحركة ما قبله، المهم انه في الاخر حرف علة. اتفضلي. هذا الكتاب، قولي يا اخت الكريم، الكتاب معربه ايه؟ لا سيبك من مضاف بقى، سيبنا من مضاف. انا قلت هذا الكتاب، يا مش مضاف. خد بالك، اي حاجه معرفه بالالف واللام بعد اسم الاشاره بتعرف بدل، تعرف بدل من هذا الكتاب. اي معرف بعد اسم الاشاره بيعرف بدل، يبقى هذا الكتاب، هذا الطالب، ما ينفعش مبتدا وخبر، او ينفع مضاف مضاف الاول، هذا مبتدا وده بدل. عرف بألف ولام بلا ايوه. طب لو كان نكرة، هذا كتاب، طالما تنكر خلاص يبقى مبتدا وخبر. ماشي اتفضل. يكون خبر. طيب هيكون المعنى هذا الكتاب، وايه اللي انت استفدته؟ ما هو الخبر ده بيؤتى به في الكلام خلاص. لا ده طبعا ليس غرض الكلام هذا الكتاب، ما ايه اللي انت استفدته؟ غرض الكلام المفيد ان يحصل السكوت عليه. الصناعة اللفظية شيء والصناعة النحوية شيء تاني. يعني لما تقول في الصناعة اللفظية خرق الثوب المسمارة، نحويا هنعد فاعل ومفعول به، بالرغم ان المعنى غير كده، ان المسمار هو اللي خرق الثوب. معايا؟ يبقى فارق بين الصناعة اللفظية والصناعة النحوية. ابن هشام في المغني ذكر باب كامل عنه في الباب السابع اللي هو باب الصناعة اللفظية. ان شاء الله نستكمل ان شاء الله حتى اذان الظهر، وان شاء الله موعدنا اللقاء القادم باذن الله. وارجو ان شاء الله نكون استفدنا النهارده، اتكلمنا عن جمع المذكر السالم، عن علامه اعرابه، عن يلحق به، عن غلط منه، وان شاء الله المره القادمه نستكمل الاسئله السته بالافعال الخمسه ان شاء الله. اسال الله في هذه الجلسه الطيبه ان يجعلنا من الذين